فويل للقاسية قلوبهم فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله ذلك هدى الله ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. قل لي ايه اللي ممكن تسمعه جسمك يا اشعر؟ إذا ما كنت مكتئبا أضاء الكون مصباح وقد صليت مبتهجا وغابت عنك أتراح. إيه اللي أنت ممكن تسمعه فيخلي جسمك تقشعر؟ كلام ربنا. لا مفيش حاجة. قرآن طبعا. في حاجة في حياتك بتسمعها تخليك تقشعر؟ آيات في القرآن. قرآن انا عامة هو القرآن يعني، بس ما بيكونش شيخ صوته كويس جدا يعني، او بصراحة صوته يعني في الشيوخ عامة ما بتقرا قرآن اصلا حتى لو الآية مش هتبكيك انت من صوته اصلا ممكن تبكي يعني من جمال الآية وحلاوة الآية عامة يعني. ايه اللي ممكن تسمعه جسمك يقشعر؟ ان اسمع القرآن. فيا رحمن انقذنا فبين يديك ارواح فانت ملاذنا دوما ورزاق وفتاح. اهلا بكم وطيب الله اوقاتكم بذكره. الم اقل لكم يا احباب علاقة القلوب بالجلود، علاقة القلب بالجوارح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الا ان في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. أنا متأكد إن في حياتك حاجات كتير يقشعر منها جلدك، لعل مشاهد كتير شفتها جسمك يقشعر منها. الناس اللي ما تعرفش شيء يخوف إلا الدنيا يقشعر قلوبهم من الدماء، يقشعر قلوبهم من رؤية الدماء، من الأشلاء، من في أشياء تخوفهم. لكن مسألة أن يقشعر البدن لآية ده إعجاز، ده إعجاز. لما رب العالمين سبحانه وتعالى يذكر الكلام ده عن كتابه تجد أن في ناس مش مسلمين ومش عرب ما يعرفوش معنى كلمة في القرآن ده إلا أنهم لما يسمعوه تقشعر جلودهم ويقولوا ان الكلام ده اعظم كلام سمعوه في حياتهم. صح؟ وحصل ان ناس كتير اسلموا بسبب سماع القرآن من غير ما يفهموا منه ولا كلمة. وانت كمان وانا وحضرتك كتير ما نبقاش فاهمين ايات، ولكن بنحب نسمعها، بنحب نعيش معاها، بنحب نخشع واحنا بنسمعها. يبقى الخاشعين هم فقط الذين صدورهم منشرحة. ده بيميز الخاشعين، انشراح الصدر. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. مين ما يحبش يسمع السورة دي؟ مين ما بيتفائلش لما يسمعها؟ مين مش بيستبشر بسماع سورة الشرح؟ انشراح الصدر، حين تنشرح الصدور للإسلام تصبح القلوب رقيقة. والله قد جعل كل القلوب تميل بفطرتها لكلامه وذكره، لهذا قال فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. وقول الله فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله له أكثر من معنى، من ذلك أن المعنى الواضح الجلي الظاهر أن الذين قلوبهم قاسية من ذكر الله ويل لهم، يعني الغافلون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون الله فيه ولا يصلون فيه على نبيهم، صل وسلم على الرسول، ما جلس قوم لا في مجلس لا يذكرون الله فيه ولا يصلون فيه على نبيهم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة. يوم القيامة يتحسر على المجلس ده، ربنا يفكره بالقعدة دي. فاكر البرنامج اللي قعدت تتفرج عليه 40 دقيقة ونص ساعة وما ذكرتش الله ولا صليت على الرسول؟ ربنا يفكره عشان يحسره يوم القيامة ويشوف أجر الناس اللي كانوا بيذكروا الله وبيصلوا على الرسول. فاكر المسلسل ولا الفيلم ولا التمثيلية ولا المسابقة اللي فيها غفلة عن ذكر الله اللي اتفرجت عليها؟ أهو رب العالمين يفرجوا على ده ويحسروا على ده. ثم لهذا الحديث روايات جميلة، منها أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن من سار في طريق لا يذكر الله فيه كان عليه حسرة يوم القيامة، بل ومن نام نومة لا يذكر الله فيها كانت عليه حسرة يوم القيامة. فاكر لما حطيت جنبك على السرير ونمت من غير ما تقول أذكار النوم ولا حتى بسم الله باسمك ربي وضعته جنبي؟ فاكر اليوم ده؟ أو رب العالمين يفكرك بلحظة حطيت فيها جنبك على السرير من غير ما تقول بسم الله وتتحسر عليها، تتحسر عليها يوم القيامة، لأن لازم تكون المجالس كلها فيها ذكر. وكذلك تقسو قلوبهم من ترك ذكر الله فلا يستفيدون من المواعظ. يقول لك عارف عارف عارف، سمعتها قبل كده، سمعتها قبل كده، أنا عارف الحديث اللي أنت بتقوله ده، مستعد أكمله لك. قلوب قاسية ويل له. فأصحاب القلوب القاسية يهلكون بقسوة القلب، ويل لهم. وقيل أيضا معنى عظيم في ذلك، ويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. هيجي ذكر الله يؤرق ضميره، اللي بيقول أنا كنت ملتزم قوي، أنا كنت حد كويس ودلوقتي بعدت عن ربنا، معذب. بيقولوا عليها إيه؟ اللي كان حجابها كويس ما فيهوش غلطة وما كانش عندها حساب على فيسبوك وما كانتش بتختلط بالرجال وما كانش بتعمل معاصي، بيقولوا لا راحة الجاهلين ولا لذة العارفين. الجهلة اللي ما يعرفوش طريق ربنا سبحانه وتعالى بيعملوا المعاصي والفواحش وهم جهلة، فمرتاحين. راحة الجاهلين ما يعرفوش المصير اللي مستنيهم من العذاب، فبيستمتعوا باللحظة. يقول لك دوق اللحظة، دوق اللحظة عشان هي دي اللي حلتهم بعد كده عذاب. دوق اللحظة دي وخلاص مش مهم. دول الجاهلين. والعارفين العارفين يعرفون الله فيتوبون، يعرفون الله فلا يعصون، يعرفون الله فيتقون، فيتقون الله ويخشونه ويجتنبون المعاصي. فالمسكين الذي عرف ثم ترك لا راحة الجاهلين ولا لذة العارفين، لم ارتاح زي الناس اللي قاعدين يتفرجوا ويلهوا، ولا لذة العارفين اللي بيتجنبوا عندهم نية عظيمة يتجنبوا بيها. وهنا نفهم فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. يجي ذكر الله يؤرق عليه المعصية اللي بيعملها، يجي ذكر الله يكدر عليه يقول لك ما تقوليش ما تقوليش، انت بتضايقني لما بتقولي اتق الله، انت عايز تركبنا ذنوب. هو عارف انه حرام، بس كل ما بتقوله اتق الله ضميره بيلسعه من جوه، وجحدوا بها واستيقرتها أنفسهم. قال الله عز وجل أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. هي دي فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، إن هو يبقى ذكر الله له عذاب. أنت فاكر يعني أن أنت مسرف مش هنقول لك الربا حرام؟ أنت فاكر عشان أنت مكبر دماغك وتعمل نفسك ما سمعتش منها مش هنقول لك تاني أن اللي بيأكل ربا هيسبح في نهر من دم؟ انت فاكر يعني مش هنقول لك ان اللي بياكل الربا ربنا هيحاربه يوم القيامه؟ يلا قوم اقف وحاربنا ورينا هتعمل ايه. مسكين مسكين اللي عايش طول حياته حاطط فلوسه الحلال في البنك وعايش على فوائدها الربا، يعيش طول عمره بياكل الحرام بس، ويموت ويسيب فلوسه الحلال دي حد غيره يتمتع بيها، يجوا هم ياكلوا حلال وهو ما كلش من فلوسه إلا الحرام. فاكر علشان أنت مكبر دماغك عن الموضوع ده مش هنقولك؟ لا، هي دي فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. الله نزل أحسن الحديث كتابا، كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود، كتابا متشابها. الله، هو احنا مش لسه قارين قصة سيدنا موسى؟ هي جت تاني. الله، هو مش لسه احنا جايبين سيرة سيدنا عيسى؟ هي جت تاني. اجمل حاجة في المصحف انك تقلب تقلب تقلب تبص تلاقي سيدنا هود تاني، سيدنا صالح تاني، تلاقي سيدنا نوح تاني، تلاقي سيدنا يوسف عليه السلام. القصة عمالة تحكي حكايته متشابها مثاني، تتقال فيه الحاجة مرة واثنين، اوصاف ربنا تتقال مرة وتتقال تاني، تقشعر منه جلود. الناس الخاشعين جلودهم بتقشعر من ذكر الله، جسمه كله بيصلي، جسمه كله بيسمع، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وشعري وظلي وما استقلت به قدمي، كل اللي فوق رجلي خشع. بالله عليكم أليست لذة؟ بلى والله لذة ولا في الأحلام. قم فصلي واقشعر مع هذا الغرام، فإن الخشوع ليس كالكلام. والسلام. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.